فهذا الأول يتوسل إلى ربه ببره

يخرج أحد منه. ما فيش واحد يقدر يعدي من الفتحة دي. لكن لا أحد أبدا رأوا الشباب على أقل حاجة نفس. ثم يأتي الزاني. اللهم إن كنت تعلم أي ستي وإخلاص أنه كانت لي ابنة عم بنت العم أنا مأمور أن أغض بصري عنها أو أغض بصري فيها. كنت في الشرقية الأسبوع الماضي وشفت ظاهرة سيئة جدا. واحد يا بنت عمه أو بنت خاله أو بنت عمه ياخدها بالحضن في الشارع يبصوا بعض منظر عجيب عجيب على بلاد الإسلام. أنت مأمور أن تغض من بصرك عن بنت عمك وبنت خالك وبنت عمتك وبنت خالتك وأن تحتشم احتشاما كاملا أمامك. يعني لا تكشف نقابها أمام ابن عمها ولم تخالها ولا يدخل عليها هؤلاء في غياب زوجها. أرأيت إلى الحب؟ قال الحبيب الحب الموت. لكنه لما أطلق بصره في بنت عمه وهذا حرام فالحرام يولد الحرام فوقع في حب الهوى. ومعظم شبابنا النهارده اتعلم الحب من الافلام وتسمع كلمه سلكه زوجه معاها ثلاث اولاد من زوجها تقول لك اصلا ما بحبهوش. ما بتحبهوش ليه يا اخي؟ وانا عايز اولاد الشباب يحفظوا العباره دي. نحن نحب من نتزوج لا نحب لنتزوج. ما فيش حاجة في الإسلام اسمها علاقة الحب بين شاب وفتاة. ولذلك معظم هذه الزيجات فاشلة. يعني أنا عملت مديرا عاما لنيابات الأسرة بالمنصورة ثلاث سنوات. وأنا عمري الآن 61 عام. نظرت في زواج أمهاتنا وآبائنا وفي زواج بناتنا وأولادنا فوجدت لأنه كان هناك حياة، كان هناك أدب، كان هناك تربية، كان هناك حرص على طعام الحلال، كان هناك حرص على صلاة الفجر الغير مقررة على معظم المصريين الآن. قال فأصابتها سنة أي فقر فجاءت تطلب مني مال. وما طبيعي جدا ان بنت العم تلجا الى اقرب الناس اليه ولا تروح لواحد غريب. شوف خلي بالك هو احبها حبا حراما. فلما احتاجت اليه راودها عن نفسها. يا للعار تراود بنت عمك لحمك ودمك على عرضها لأنها شريفة وعفيفة أبدا. قال وترددت علي ثلاث مرات الحاج ما في حاجة مس إلى المال. قال ثم قالت خذ ما تشاء وأعطني ما تشاء. يبدو أن الحاجة كانت مس إلى المال. قال فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته. بعض الروايات كلام صريح شوية بس احنا بنتعفف على المنبر عشان ما نجرحش المشاعر. قال ارتعشت. قلت لمن؟ قالت ما عصيت ربي بمثل هذا من قبل عمري ما زنيت. قال تخافين الله الله في الشدة وأنا لم أخف في الرخاء، فأعطيتها 20 و100 دينار ثم تركتها. اللهم إن كان هذا العمل خالصا لوجهك الكريم فبرج عنا فانساعة السطرة. اتسعت الفتحة. إذا العفيف التائب مستجاب الدعوة، لكن أحدا لا يستطيع الخروج. لازم تتكامل الفضائل بالبساطة عشان الأزمات تتحل. ما ينفعش هذا العدد في صلاة جمعة وأضعافه على المقاهي وفي الملاهي أو في عام، ولا خير في عمل ملي على الصلاة. وبعض الفلاسفة الفاشلين يقول لك العمل عبادة يا مولانا. أيوه يا حبيبي، العمل عبادة لما يكون خارج أوقات الصلوات المفروض، إنما ما تسيبليش الصلاة وتسيب النداء وتقول لي العمل عبادة، لأن ترك الصلاة كفر. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: بين المرء والكفر ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، وأسمى القرآن ذلك الصلاة مجرا. يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فيأتي السائل لتتكامل الضمائر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان عندي أجراء، الناس اللي عندهم عمال بيشتغلوا الأجرة في وجههم، الأجير بفرق من أرض، الفرق مكياج، قدح، كيلة، حرداب، ضعفر، غفة، فجاء رجل في نصف النهار فعمل واجتهد فأعطاه مثل الذي أعطى من الصباح. اللي بنسميه احنا في لغتنا الحاضرة شغل الإنتاج، واحد يطبخ بس يشتغل وأنتج. في ناس موجودين في كل زمن بيكره نفسه، يقول لك جبنا ليلة تحصلنا الهبال، راح السعودية واشترى عربية. يا اخي بطل كذب على البشرية، يا اخي قول يا ربي اعطني اضعافه وبارك له. ما تحقدش على اخوك المصري، ما تحسدوش، ما تتمناش زوال النعمة عنده. واحنا بنقول ان كان جارك بخير افرحه. قال تعطيه مثلنا؟ ما احنا طافيين الدم من الفجر المغرب ولا غير الظهر، اديله تقييد. قال: الم اعطيك اجرك؟ مش خدت حقك المتفق عليه؟ قال: بل. قال: هذا مالي وانا حر فيه. فغضب. مين اللي غضب؟ اللي اشتغل الصبح وترك اجره ومضى. وبعد سنوات عاد وقال: ان لي عندك فرقا من ارض، ات الي حقي. لو دخل جاب له نقطه في رز 50، لو اداله ثمنه ولو بالسعر الحالي برضه 50، لكن انظر برضه لا تجد هذا الا عند الحبيب صلى الله عليه وسلم. انظر الى هذا القطيع من الابل والشياه والاعرف والبقر والعبيد. قال: ما؟ قال: انه اجرك ثمرته لك. كل القطيع ده. قال: اتهزأ بي يا رجل؟ ان لي فرقا من قرض. تقول: هذا القطيع لك. قال: معاذ الله ان اهزأ به، انه اجرك ثمرته لك. انا زرعت شويه الرز الشعير واشتريت ناقة عشرات بقت نور، عمزة بقت أعين، شاه بقت شياه، فرق أنس. قال الحبيب فلما قال الثالث اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا القضاء وجهك الكريم ففرج عنا، قال فانساحت الصخرة وخرجوا يمشون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. في عادة تعود عليها الناس أنهم يرفعوا ديرهم ويمسحوا الشغل، وهذا من البدع. فلم يسبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أو أحد من الصحابة رفع يديه بالدعاء أو مسح وجهه بعد الدعاء يراعى هذا إن شاء الله. أيها الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم ربى جيلا قال عنه الله رضي الله عنه ورضوا عنه، وقال عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إن الماء والهواء والضياء عناصر تتكامل فتخرج لنا شجرا له ظل وثمر. يعني عشان اطلع زرع محتاج ضوء ومحتاج هواء ومحتاج مي. لو عنصر من الثلاثه دول مش موجود الزرع مش هيطلع. وتكاملت في هذا الحديث ثلاثة فضائل هي حل لثلاثة رسائل. فإن الأول الذي بر والديه، والله تعالى يقول في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. كلمة أف أقل كلمة تعبر بها عن الضيق والضجر. إيه هي العيشة دي كبيرة يا حبيبي. فما بالك بقى اللي يبرد أبوه أو يدنح لأبوه أو يشتم أبوه أو يزق أبوه يوقعه وتروح تطير. أيضا مطلوب أن نعيد الحياة إلى بيوتنا. ولحقوا بلسانكم آيتين من كتاب الله. معرفش الحقيقة نسبة الالتزام هنا ايه، ولأن الطمايطة معروفين بالالتزام. بلقيس التي كانت تعبد الشمس فلما دخلت الصرحة حسبته لجة وكشفت عن ايه، يعني الجنة بتغطي مع انها بتعبد الشمس. ليه؟ اصلها انثى والاصل بالانثى الحياه. فكانته احداهما تمشي على استحياء. السين والتاء دي ماده طلبيه كانها يلفها الحياه لفها. مره اللي بيخطب بنته يرتاد ابنتين طايح كامل. الراجل اول بنت عاوز يوم ينام ويتكلم قدام الولد والولد سمك جد مش عاوز يوم. انا بقول لك بقى الاشكال دي ما تقعدوش كل يوم يا ابني عشان ننام يلا بالسلامه ونزود وقول ما لقيتش عندي جواز. سيبك بقى من الخجل الخايب اللي احنا فيه ده. وامه بقى ولا هي حماته ومستقبلا تقول له بنتك يا ابني يعني لهم شايف ده لو مكتوب كتاب ما يقفش عليهم قبرت مشكلة بين اثنين من الحيتان الكبار بالمنصورة. واحد قال للثاني والثاني قال له بص المحكمة لها سبع بالوهر اخبط راسك في الباب اللي يعجبك وانا بقى هجيب محامي من جنيه المليون. قلت له يا معلم. قال لي نعم يا شيخ. قلت له يا حبيب المحكمة لها سبع بالوهر محكمة المنصورة لها باب واحد اللي لها سبع ابواب جهنم لها سبع ابواب وبعدين يعني لا تستقوي بمالي فلن يبلغ مالك مال قارون انما اوتيته على علم النتيجه ايه فخسفنا به وبداريه الارض ما هو خلي بالك من لم يعتبر بغيره اعتبر به غيره ما كنتش انت هتعتبر بحسن مبارك في القفص وفريق فرح. وانا والله كتبت الاسماء مره كده وقالتها مره واثنين وثلاثه لفت نظري حاجه غريبه قوي. حسني مبارك حبيب العالميني احمد عز فتحي صروف احمد البركة وفين العز وفين العبد وفين السرور وفين النضال أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتباها صوتة الحسن. إخوة الإسلام ليس بالطبع الإخالة على الذمة لكنني جلس معكم بعد الصلاة فلا تفروا من رحمات الله. والله أنا على حسابكم من الظهر الباكر يعني الاخوه معايا من امبارح في قناه الحافظ وانا يعني اثرني هذا الاهتمام وهذا الحرص ان اكون بينكم الان فاللي هيقعد معايا يرفع ايده. طيب كلكم رجال الحمد لله بس عندي الكلام ده عملي مش هفيك ظهر الاحتفال ساعتها ها انا عارف محدش يقعد ليه؟ اصل احنا نتكلم بمواضيع اللهم كما جمعتني بهؤلاء القوم الطيبين الطاهرين في بيتك على طاعتك اجمعنا في الكعبة المشرفة اكتب لنا الحج والعمرة واجمعنا على حوض المصطفى. اللهم اغنينا بالفضل اليك ولا تكلنا بالاستمناء عنك ارزقنا حلالا طيبا اهدي اولادنا اصبر عوراتنا امن روعاتنا اقل عثراتنا. اللهم انا نسالك قبل الموت دوما وعند الموت شهادة يا رب خذ بشار الأسد أقصى عزيز المقتدر. اللهم خذ بشار الأسد أقصى عزيز المقتدر. اللهم علنا في هؤلاء الشيعة عجائب قدرتك وانصر أهل سنتك وأعلى حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حتى وارزقنا اتباعه وأرنا